بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ فيما ذكره الناظم رحمه الله في أحوال اليوم الآخر وذكر بعض الأمور التي تكون فيه. قال رحمه الله: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل السيل إذ جاء يطفح. هكذا في هذه النسخة: كحبة حمل السيل، وفي بعض النسخ: كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، ومعناهما واحد. أشار المؤلف رحمه الله بهذين البيتين إلى مسألة مما يكون في اليوم الآخر، وهو إخراج من دخل النار من الموحدين، فإن الذين يدخلون النار طائفتان: طائفة هم من الكفار والمشركين والمنافقين، وهؤلاء النار مأواهم، فيها يخلدون ولا يخرجون منها. والطائفة الثانية: من مات من المسلمين وعليه كبائر وذنوب لم يتب منها قبل موته، فهذا عقيدة أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة أنه تحت مشيئة الله. إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة مباشرة، وإن شاء عذبه في النار بقدر ذنوبه ثم يخرجه منها. وإلى هذا أشار المؤلف بهذين البيتين. وأدلة هذه المسألة كثيرة في خروج من دخل النار من الموحدين. حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله لهم: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار، فيخرجون منها قوما قد امتحشوا، أي أحرقتهم النار، وفي بعض الألفاظ: قد صاروا فحما أو حمما. قال: فيخرجون منها ويلقون في نهر الحياة أو نهر الحياء، فينبتون فيه كما تنبت الحبة تكون في حميل السيل. وهكذا بنحوه أيضا حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم. وهذا إشارة إلى الطائفتين: الطائفة الأولى أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، أي باقون فيها أحياء دائما، وقول ولا يحيون أي لا يحيون حياة طيبة هنيئة. قال: ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم، أو قال بخطاياهم، فجيء بهم ضبائر ضبائر قد صاروا فحما، فيصب عليهم أهل الجنة من ماء الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وجاء في بعض الروايات أنهم يدخلون النار، ويقال هؤلاء الجهنميون، وفي بعضها أنهم يسمون بعتقاء الله. الشاهد من هذا أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن من مات وعنده توحيد، وإن مات مذنبا، أنه لا يخلد في النار، بل أمره إلى مشيئة الله عز وجل، فإن شاء الله تعذيبه في النار عذب فيها بقدر ذنبه ثم يخرج منها ويكون مآله إلى الجنة. ولا يمكن أن يبقى أحد في النار ممن مات على لا إله إلا الله مهما عظمت ذنوبه ومهما كثرت سيئاته، فلا بد وأن يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله. أي قالها ولم ينقضها، وأما من قال لا إله إلا الله وأتى بنواقض تنقضها من الشرك والكفر، الاستهزاء والسب لله أو لدينه أو لرسوله، هكذا غيرها من المكفرات، فهذا لا تنفعه. وإنما من مات ولم يأتي بناقض ومات على معاصي فإن دخل النار فلا يخلد فيها، بل سيأتي اليوم الذي يخرجه الله جل وعلا منها، كما جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذكر آخر الزمان، قال: ويبقى أناس لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، ويبقى الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون لا إله إلا الله، ويقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. فقال حذيفة، أو قال له صلة ابن زفر راوي الحديث عن حذيفة، قال: يا حذيفة، وما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ قال: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. فكل موحد مات على لا إله إلا الله وليس عنده ناقض من نواقضها، إذا مات على ذنوب ودخل النار فإنه سيأتي اليوم الذي يخرج من النار، ولا يخلد في النار إلا من كان من أهلها من الكفار والمشركين والمنافقين. خالف في هذا الخوارج والمعتزلة، فقالوا: من مات على كبيرة لم يتب منها فهو خالد مخلد في نار جهنم. وهذا اتحدوا فيه، مع أنهم اختلفوا في حكم فاعل الكبيرة في الدنيا. أما أهل السنة فيقولون فاعل الكبيرة في الدنيا مؤمن عاصي، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ليس مؤمن كامل الإيمان ولكن عنده أصل الإيمان، هذا فاعل الكبيرة عند أهل السنة في الدنيا حكمه. لا نقول هو مؤمن كامل الإيمان ولا نسلبه كل الإيمان فنقول هو كافر، بل نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو كما قال شيخ الإسلام: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وأما الخوارج فقالوا هو كافر خارج من الدين، قالوا فاعل الكبيرة في الدنيا كافر ليس بمؤمن. والمعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، أي بين الإيمان وبين الكفر، فلا هو مؤمن ولا هو كافر، وهذا عجب من القول، فكيف لا مؤمن ولا كافر؟ هذه مذاهب الناس في فاعل الكبيرة في الدنيا. أهل السنة يقول المؤمن ولكن إيمانه ناقص، أو يقول المسلم عاصي. الخوارج قالوا من فعل كبيرة في الدنيا فهو كافر مرتد ليس من المسلمين. المعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لا من المسلمين ولا من الكافرين. قال الشيخ ابن عثيمين معلقا على هذه المقالة، قال: وهذا إذا مات أين نقبره؟ فلا نقبره في مقبرة المسلمين ولا في مقبرة الكافرين، قال: فنحتاج مقبرة بين المقبرتين. وهذا جهل منهم. أما في الآخرة فاتفقت الخوارج والمعتزلة، اتفقوا أن فاعل الكبيرة الذي مات ولم يتب منها مخلد في نار جهنم ولا يخرج منها. وأما أهل السنة فعقيدتهم الذي سبق في كلام الناظم أن الله جل وعلا إن شاء أن يغفر لهم غفر لهم، وإن شاء أن يعذبهم عذبهم في النار بقدر ذنوبهم ولا يخلدون فيها، بل سيأتي اليوم الذي يخرجون منها. ولهم الأدلة التي سبقت كثيرة، وكما قال حذيفة عندما سئل ما تغني عنهم لا إله إلا الله، قال: تنجيهم من النار. هذا لمن لم ينقضها كما تقدم. بقي بماذا يخرج هؤلاء من النار؟ إما يخرجون بالشفاعة أو يخرجون برحمة الله. فمنهم أصناف يخرجون بالشفاعة، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار قد صاروا فحما فيلقون في أنهار الجنة. فمنهم من يخرج بالشفاعة، سواء من شفاعة الملائكة أو شفاعة الأنبياء أو شفاعة المؤمنين، ومنهم من يخرج برحمة الله جل وعلا. هذا حاصل ما أشار إليه الناظم في هذين البيتين. نرجع إلى ألفاظهما، قال: وقل، وهذا كما تقدم مرارا أنه يخاطب السني المعتقد لعقيدة السلف، أي قل أيها السني السائر على نهج السلف، قل هذه المقالة بلسانك مصدقا لها ومعتقدا لها بقلبه. يخرج الله العظيم بفضله، يخرج الله العظيم، العظيم اسم من أسماء الله، بفضله، أي أن إخراج هؤلاء من النار فضل من الله عز وجل عليهم، كرامة من الله عز وجل، إحسان وجود من رب العالمين جل وعلا. من النار أجسادا من الفحم تطرح، من النار أجسادا من الفحم، أي يخرج الله من النار أجسادا من الفحم، قد صارت أجسادهم فحما، والفحم معروف هو الجمرة إذا ذهبت النار منها وانطفأ نارها وصارت سوداء، وجاء في بعض الألفاظ أنهم كأنهم حمم، فجيء بهم كأنهم حمم، والحممة أيضا هي الفحمة، فمعنى أن النار قد أحرقتهم حتى صاروا فحما وماتوا. طيب قد يقول قال كيف أن النار لا موت فيها والجنة لا موت فيها؟ يا أهل الجنة حياة ولا موت، ويا أهل النار حياة ولا موت. الجواب أن الذين لا يموتون في النار هم أهلها المخلدون فيها، وأما من دخل النار من الموحدين فإنه يموت، كما في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم قال فأماتهم إماتة فيخرجون وقد ماتوا في النار، يحرقون حتى يصيرون فحما ويموتون. وأما أهل النار المخلدون فيها فلا يموتون فيها ولا يحيون، أي ولا يحيون حياة طيبة هنيئة. وهذا دليل على عظمة عذاب النار، نسأل الله جل وعلا العافية من ذلك. فهؤلاء ممن أصابتهم النار ببعض الذنوب وهم من المسلمين، ومع ذلك حتى صاروا فحما بعد أن كانت أجساد من اللحم والعظم والعصب والشحوم صارت فحم لشدة الإحراق في نار جهنم، هذا وهم مسلمون، كيف بعذاب الكافرين الذين هم أهل النار؟ فنعوذ بالله من نار جهنم ومن أسباب الوقوع فيها. قال: من النار أجسادا من الفحم، أي إذا أخرجت وقد صارت فحما، قال تطرح على النهر في الفردوس، أي إذا أخرجوا طرحوا على النهر الذي في الجنة، ويقال له نهر الحياة أو نهر الحياء. وجاء في رواية أنه يقال: يا أهل الجنة صبوا عليهم من الماء، فيصب عليهم أهل الجنة من ماء الجنة، فهم يلقون في النار ويلقون في أنهار الجنة ويصب عليهم من الماء الذي يكون في الجنة. والفردوس اسم من أسماء الجنة، بل هو خيرها وأعظمها كما تقدم. قال: تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه، أي إذا طرحت في ذلك النهر تحيا، ويكون حياؤها بسرعة بالغة، ولذا شبهها بحبة حمل السيل، قال كحبة حمل السيل، وجاء في رواية في نسخة كحب حميل السيل. وحبة حمل السيل وحب حميل السيل، الحب هو بذور العشب، العشب الذي ينبت في الصحراء ويكون دقيقا ضعيفا، بذوره تسمى بالحب والحبة. وأما الذي يزرعه الناس ويأكلونه فيسمى الحب والحبة بفتح الحاء، ولكن الذي يزرعه الناس الذي هو من الحب يكون قويا، ويكون نباته بطيئا، بخلاف حب السيل وحب حمل السيل فإنه ينبت سريعا، معروف البذور التي تنبت فقط أيام الأمطار، فإذا انتهت الأمطار يبست وطارت بذورها وتفرقت في الرياح، فإذا جاء المطر مباشرة تنبت أشجار صغيرة دقيقة وتكون صفراء ملتوية. وذكر ابن الجوزي أن السيل إذا حملها أنها تنبت في يوم وليلة، ذكر هذا في كشف المشكل، قال: وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين خرجوا من النار بحب حمل السيل لسرعة نباتهم وحياتهم ولضعفهم في أول الأمر، فإن هذه الحبة إذا حملها السيل ونزل عليها المطر تنبت في يوم وليلة مباشرة، تخرج نبتة وتكون في أول أمرها دقيقة ضعيفة صفراء ملتوية ثم تقوى، فهكذا هؤلاء الذين أخرجوا من النار ينبتون سريعا في ذلك الماء ويحيون فيه سريعا، ومع ذلك يكونون في أول الأمر ضعفاء على خروجهم من النار، ثم تقوى أجسادهم ويصير الواحد منهم في الجنة ذا ملك عظيم. ولذا شبهها النبي عليه الصلاة والسلام، شبه حياتهم بنبات هذه الحبة التي تكون في حميل السيل. قال: كحب حمل السيل، والسيل إذا جاء يحمل الغثاء ويحمل الطين ويحمل معه هذه البذور اليسيرة. قال: إذ جاء يطفح، أي إذ جاء السيل يطفح ويمشي في مكانه حاملا لهذه الأمور. هذا حاصل ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في هذين البيتين، ثم ذكر بعدها بيتا متعلقا بهما فقال: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. وإن رسول الله للخلق شافع، هذا متعلق بالذي قبله، فإن الذين خرجوا من النار كما تقدم يخرجون بالشفاعة أو برحمة الله، فناسب أن يذكر بعد مسألة خروج الموحدين من النار ناسب أن يذكر مسألة الشفاعة وما يتعلق بها. والشفاعة المراد بها هنا أي الشفاعة الأخروية، فإن الشفاعة منها شفاعة تكون في الدنيا ومنها الشفاعة الأخروية، والمراد هنا الشفاعة في الآخرة. وأهل العلم يعرفون الشفاعة بأنها التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير، يتوسط لغيره عند آخر في جلب منفعة له أو دفع مضرة عنه، هذه الشفاعة على وجه العموم. وأما الشفاعة الأخروية فهي أنواع، كما سيأتي ذكره. وأشار المؤلف رحمه الله إلى بعضها هنا: وإن رسول الله للخلق شافع. والنبي عليه الصلاة والسلام له عدة شفاعات، فالشفاعة في الآخرة منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعله غيره، وإنما أكرمه الله به، ومنها ما هو عام له صلى الله عليه وسلم ولغيره. فأما الشفاعات الخاصة به فجاء في الأدلة عدة شفاعات أنها تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تكون لغيره، منها الشفاعة العظمى. والشفاعة العظمى هي شفاعته صلى الله عليه وسلم أن يحاسب الله الناس يوم القيامة، فإن الناس يطول وقوفهم في أرض المحشر فيشتد عليهم الحال، تدنو منهم الشمس ويبلغ منهم الأمر من الكرب والهم، ما لا يطيقون ولا يتحملون، فيريدون تعجيل الحساب حتى يصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، فيأتون إلى الأنبياء، يجتمع الناس يقولون: ألا ترون إلى ما بلغكم؟ ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ وهذه الشفاعة قلنا أن يشفع لهم في أن الله يحاسبهم وأن الله يعجل القضاء بينهم. فيأتون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وكل واحد من هؤلاء الأنبياء يعتذر، يقول: نفسي نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، حتى يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمد، فيسألونه ذلك فيقول نعم، فيقوم فيسجد تحت العرش. قال: فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، أي أنه يثني على الله بأسماء له وصفات ما يعلمها أحد، ثم يأذن الله عز وجل له بالشفاعة، فيشفع أن الله عز وجل يحاسب العباد ويعجل القضاء بينهم. وهذا هو الذي سماه الله في القرآن بالمقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى، وسمي مقاما محمودا لأنه يحمده عليه كل الخلق، فيحمده عليه كل الناس في أرض المحشر ويعرفون له هذه الفضيلة وهذه المنزلة، فسماه الله عز وجل مقاما محمودا. هذه الشفاعة الأولى شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تكون لغيره ولا تكون إلا له. أيضا من الشفاعات الخاصة الشفاعة في استفتاح باب الجنة، فإن أهل الجنة إذا خلصوا إلى الجنة وعبروا الصراط قبل دخول الجنة يوقفون على باب الجنة حتى يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة فأحرك الحلقة، أي حلقة الباب، فيقول الخازن: من؟ فأقول له: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فلا يفتح الخازن لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيستفتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة فيتفتح أبواب الجنة فيدخل ويدخل الناس، وتكون أمته أول الأمم دخولا الجنة، أي باستثناء الأنبياء كما ذكر هذا أهل العلم. هذا أيضا من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة. أيضا من الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم الشفاعة في تخفيف عذاب عمه أبي طالب، فإن أبا طالب مات على دين قريش وهو الكفر، كما جاء في الحديث أنه قال: هو على ملة عبد المطلب ومات عليها وكان آخر ما كلمهم، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان يغضب له ويحوطه وينصره. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه حتى خفف الله عنه العذاب، وقد جاء في صحيح مسلم أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال له: يا رسول الله، ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال هو في ضحضاح من نار، ولولا أن لكان في الدرك الأسفل من النار. والضحضاح هو الماء الذي يبلغ الكعبين، قال له ضحضاح، أي أنه في نار تصل إلى كعبين. قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. جاء في حديث آخر أهون أهل النار عذابا أبو طالب، تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. فهم معنى أنه تحت قدميه جمرتان وأنه في ضحضاح من نار، وهذا التخفيف بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان في الدرك الأسفل من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذه شفاعة خاصة، وإلا فإن الله يقول في الكفار فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. ولا تعارض بين الآية والحديث، قد يقول قال كيف الله عز وجل يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين وأبو طالب نفعته؟ الجواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والآية على عمومها، فلا تنفع الكافرين شفاعة إلا أن هذه خصوصية جعلها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفاعات شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بقي هناك شفاعات عامة وبعض ما يتعلق بالشفاعة إن شاء الله نؤخره إلى الدرس الآتي. نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.